أول مثلاً قلنا إحنا بننتهي الكلام ونفضله في رجاء من العمارة إنه محدش يمكن سيارته قدام الباب لأنه بيسد على الناس في العمارة. لو كان حد راجل في موقع يزور الباب نرجو إنه يتكرم ويشتكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا نزال في حديثنا عن أهل السنة والجماعة. تكلمنا في اللقاءين السابقين عن نشأة الفرقة وأهم مميزاتها، والنهارده وتكلمنا أيضا عن أنها تنقسم، أنها ليست مدرسة واحدة. أهل السنة والجماعة اسم كبير يضم مجموعة من المدارس، فقلنا انه يميز داخل اهل السنه والجماعه بين ثلاث مدارس، بين مدرسه الاثر وبين مدرسه الاشاعره وبين مدرسه الماتريدي. وقلنا انه مدرسه الاثر منصوبه الى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثار او الى الماثور كله من القران والسنه معا، وان المدرسه الاشاعريه منسوبه الى الامام ابي الحسن الاشعري، وان المدرسه الماتريديه منسوبه الى الامام ابي منصور الماتريدي. النهارده نحاول نطول قليلا حول مدرسة أهل الأثر أو مذهب أهل الأثر أو منهج أهل الأثر. أولا، سلوك أهل الأثر لما ذكرته حالا من أنهم يلتزمون ويبتدئون وينتهون من النصوص الواردة إما في القرآن الكريم وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقعوا في غلو الذين يقولون العقل مصدر المعرفة، ولم يقعوا في غلو الذين يخلطون الحق بالباطل والصحيح بالضعيف والموضوع بالذي له أصل والذي ليس له أصل، وإنما وقفوا موقفا معتدلا ملتزما بالنصوص الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن نصوص القرآن الكريم. يعتمدون على هذا المصدر، على النصوص الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم في أمري العقيدة والشريعة معا، يعني في الأحكام المتعلقة باعتقادنا بذات الله وصفاته والنبوة والمرسلين وما إلى ذلك اللي بنسميه العقيدة، وفي المسائل المتعلقة بإفعل ولا تفعل اللي بنسميها الحلال والحرام أو بنسميها الشريعة. فهم يعتمدون على الأثر، على القرآن الكريم وما ورد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخليجاتهم العملية المتعلقة بالشريعة المتعلقة بإفعل ولا تفعل، وتخليجاتهم الاعتقادية المتعلقة بما يجب أن يعتقده الإنسان في النبوة في الله تبارك وتعالى، ثم في النبوات، ثم في الرسل إلى آخره. إمام هذه المدرسة ورأسها وكبيرها هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، صاحب المذهب الحنبلي او مؤسس المذهب الحنبلي. وانا بقول انه احمد محمد، بذكر كلمه الشيباني عشان اؤكد على عروبته، هو نسبه هو من بني شيبان بن زهر بن ثعلبه، وينتهي نسبه الى معد بن عدنان ثم الى ابراهيم عليه السلام. بقول كده لاني كنت الاسبوع الماضي في اليمن، فلما كان واحد بيدافع عن اختلاط الاجناس الذي ادى الى نمو الحضاره وازدهارها، ذكر أحمد بن حنبل وذكر مسلم بن الحجاج الإمام مسلم صاحب الصحيح في العلماء الذين أصلهم فارسي، علماء الفرس الذين أثروا الحضارة العربية والفكر العربي الإسلامي بمؤلفاتهم. فقلت له يا أستاذ، يعني كلامك عن مساهمة غير العرب صحيح، لأنه كل الأجناس ساهمت، الأتراك ساهموا، الأفارقة ساهموا، الآسيويين ساهموا، مش بس العرب، يعني صنعوا الحضارة الإسلامية العربية لم يكونوا العرب وحدهم. لكن بالذات أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج عربيين صليبة، يعني من العرب الذين ثبت نسبتهم إلى القبائل العربية الأصيلة بغير جدال عند العلماء. فقال لي لا، ده مروزي وده مروزي. قلت له نعم بالنسبة إلى المرو لأن هم أقاموا هناك. فطبعا يعني كلام كان لا يحتمل كثير جدال، لكن خشيت أن تكون هذه الفكرة موجودة في بعض الكتب اللي أراها فيها هذا الأخ، أن هؤلاء من الفرس أو من غير العرب الذين أضافوا إلى الثقافة العربية والإسلامية طبعا إضافات هائلة، يعني أحمد بن حنبل أو مسلم بن الحجاج دي أسماء يعني كالشمس علوا وارتفاعا في حضارتنا، لكنها ليست أسماء فارسية، دي أسماء عربية قحة. ونسب أحمد على وجه الخصوص محقق لأنه كتبه بنفسه وروى عنه ابن عبد الله بيقول سمعت أبي يذكر نسبه إلى كذا كذا كذا. ومع ذلك نلاقي واحد من أكبر أصدقائه ومن أهمهم وكان يقرن به دائما احمد بن حنبل ويحيى بن معين، يقال يحيى واحمد او احمد ويحيى، كل الناس بيقولوا كده. وانا ذكرت لكم زمان الحادثه بتاعت الراجل الكذاب اللي كان في الجامع وبيقول احاديث مكتوبه ينسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الترغيب والترهيب يعني، وعشان يجيب الزباين برضه يعني، لما تكون احاديث غريبه تجيب الزباين. فالاخ ده قاعد يقول احاديث مكتوبه ويقول حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين، حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل، هم قاعدين مستنيين لما يخلص. لما خلص قاموا راحوا قالوا له يا استاذ انت عملت من حدثك احمد ويحيى ونحن لا نعرفك ولا حدثناك ولا ذكرنا هذه الاحاديث قط. قال سبحان الله ما زلت اسمع ان يحيى بن معين واحمد بن حنبل احمقان وما علمت مدى حمقكما الا الان، أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ كانا مشتهرين في الصحبة إلى هذه الدرجة، لدرجة أن اللي عايز يكذب حتى مش بس الصادق، اللي عايز يكذب كمان يقرنه باسميهما فكذبته تليق أو تسوغ أو تضيق يعني، تمشي على العامة يعني أو تجوز على العامة. كان يحيى بن معين هذا يقول: ما رأيت خيرا من أحمد بن حنبل قط. ليه؟ قال: ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها. أنا عمره ما قال أنه عربي، عمره ما اتكلم عن قبيلته، عمره ما اتكلم عن نسبه، هذا النسب العالي يصل إلى معاذ بن عدنان ثم إلى إبراهيم عليه السلام. وجاءه رجل من التيوب فقال له: يا أحمد أنت عربي من بني ثغر بن شيبان، هو نسبه كده من بني ثغر بن شيبان. قال له: اسكت، نحن قوم من مساكين، لا تفتح علينا هذا الباب. قال له: اسكت، نحن قوم من مساكين، قبيلتكم كبيرة، قبيلتكم مهمة، مش عايزين الكلام ده، نحن قوم من المساكين، لا تفتح علينا هذا الباب. فكان شديد التواضع حتى أنه يخفي نسبه ولا يتفاخر به ولا يتجاهل. قال دلوقتي فلان أنا ابن فلان وابن علان، وفلان أنا جدي كان فلان يبقى كذاب. وقريبا كان في مشكلة في الصحف وفي الإعلانات وكده، وبعدين سمعت من الأخ عصام سلطان ده إنه حد اتصل بيه وقال له هذا الادعاء الكذب سيكون محل محاكمة، شخص يدعي نسب معين وهو نسب مكذوب، فأصحاب النسب عايشين لسه أحياء، فقالوا له الراجل ده اللي بيدعي هذا النسب إلينا ليس منا، وهو كتب في الجرائد وإحنا هنرفع عليه قضية لأنه بينتسب إلينا بالباطل، فالناس ينتسبون بالباطل مع أن أهل الحق أهل النسب الشريف حقا كانوا لا يعلنونه ويتوارون به ويتواضعون به لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الشافعي لما سألوه عن نسب فلان نسب فلان قال: الناس أمناء على أنسابهم، مالناش دعوة، كل واحد يدعي النسب اللي هو عايزه. وفي الحديث الصحيح: من انتسب إلى غير أبيه أو من ادعى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار. قال خلاص كل واحد يبقى يعمل على النسب يشيل يوم القيامة، مالناش دعوة بيه، ما رضاش يتكلم في أنساب الناس. يقال لي أحمد المروزي زي ما قال أخونا اليمني اللي كان بيسألني من يومين، لأنه جده جد أحمد بن حنبل اسمه محمد بن هلال ولي المدينة المشهورة اللي اسمها سرخس، وطلاب العلم فينا يعرفوا الإمام السرخسي إمام الأحناف اللي كتب الأصول وجمع كتب الفقه الحنفي وفي المقصود المطبوع في 30 جزء. هذا الإمام من هذه المدينة، مدينة سرخس، فولي جد أحمد بن حنبل مدينة سرخس، وابنه محمد اللي هو أبو أحمد أقام جنبها في مدينة مرو، فنسب إلى مرو وقيل له المروزي، نسب إلى مرو مروزي، ومرو عدة مدن اسمها مرو، في مرو الشاهجان ومرو كذا ومرو كذا، فنسب إلى مرو باعتبار إقامة أبيه هناك. أمه جاءت به إلى بغداد وهي حامل مثيل، لأن أبوه توفي وهو في الحمل، ووضعته في بغداد، فكان من مواليد بغداد. فهو مروزي لأن أباه وأمه كانا يعيشان في مرو، لكن أمه جاءت به بغداد، وهو بغدادي لأنه ولد ونشأ وعاش وأصبح إماما عظيما في بغداد، لكن هذه نسبة إلى الأماكن، أما النسبة إلى القبيلة، النسبة إلى الأسرة، فهو الشيباني نسبة إلى ذهر ابن الشيباني. أبو نعيم صاحب الحلية، الكتاب المشهور حلية الأولياء، ذكر عن إدريس بن عبد الكريم المقرئ وهو أحد الأئمة أن عددا من الأئمة في الفقه والحديث واللغة، وعدد أسمائهم، ثم قال: في قوم لا أحصيهم من أهل العلم. ده إدريس بن عبد الكريم بيقول هؤلاء، وعدد أسامي 10-15، ثم قال: في قوم لا أحصيهم من أهل العلم والفقه رأيتهم يعظمون أحمد بن حنبل ويجلونه، يجعلون له جلالا ويوقرونه، عنده على أدب ورقي، ويبجلونه، والجميلة هو المحل الفصل هنا، قال: ويقصدونه بالسلام. يطلع الواحد فيهم من بيته يروح لغاية بيت أحمد عشان يقول ازيك سلم عليه ويمشي، يقصدونه بالسلام. ومرة كانوا عند أحد الأئمة وأحمد بن حنبل قاعد، فواحد قال كلمة فضحه، فلما جاءوا من الغد، احمد كان بيزور الراجل ده زياره كده، فلما جاءوا من الغد وجدوه مغضبا، قالوا له مالك؟ قال انتم جننتم؟ جننتم؟ تضحكون بالامس وعندي احمد محمد؟ لان مكان احمد كان محل الوقار، وفي ذلك الوقت احمد كان شاب لم يتجاوز الـ30، لكن كان محل الوقار والاحترام حتى انه لا يجوز الضحك بحضرته، لانه الضحك في وجوده يبقى قله ذوق او يبقى غير لائق. كان عدد كبير جدا من العلماء، مروي عدد كبير جدا من العلماء كانوا يقولون احمد بن حنبل افضل اهل زمانه. احنا انا بقول كل الكلام ده مش عشان اعيد ترجمه احمد بن حنبل اللي سمعناها لما اتكلمنا على الائمه، انما عشان اقول لحضراتكم لماذا كان لمدرسه الازهر هذا الاثر الكبير في فكرنا وثقافتنا الاسلاميه، لان المدرسه قامت على ائمه عظماء اجلاء بشيء معافين. وكان قتيبة بن سعيد يقول لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد بن حنبل لأحدث 60. أحمد إمام الدنيا. أما الثوري فأنتم عارفين، الثوري الخليفة بعت له قال له تعالى، سفيان الثوري قال له تعالى، قال له لا مش جاي. رد عليه مرة ثانية، رد له على الرقعة، فكتب له الخليفة في الآخر قال له تصحبنا، الأول كتب له قال له لما لا تغشانا كما يغشانا الناس. قال له ليس لي حاجة، ليس لي حاجة بكم، ما فيش حاجة إليكم، مش عايز منكم حاجة. فقال له تصحبنا وتنصح لنا، فرد عليه أنه صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الآخرة لا يصحبك. كان في الأول قال له لما قال له تيجي بتاع، قال له لست في نعمة فأهنئك بها، أنت في الخلافة فكن نفسك في نعمة عشان أهنئك بها، لست في نعمة فأهنئك بها ولا أعدها نقمة فأعزيك فيها ولا حاجة بي إليكم. فرد عليه قال له تصحبنا وتنصح لنا، فكتب له مرة ثانية قال له صاحب الدنيا لا يصحبك وصاحب الآخرة لا صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الآخرة لا يصحبك. فهو قال أبو جعفر قال ألقينا الحب إلى العلماء، زي القمح والذرة بتاع تلقيه كده للحمام والفراخ، ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا، كل واحد جاب نار وخد حب اللي هو الفلوس والمناصب والجاه والوظائف، ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا إلا سفيان فإنه أعيانا فرارا، أتعبنا بفراره، لا عارضنا ولا كان ضدنا ولا عمل حاجة عشان نسجنه ولا نحبسه، إنما كل المسألة نرد علينا ردود مفحمة ما نعرفش ناخد منه فيها حق ولا باطل. فسفيان ده كان يقول، كان قتيبة يقول لولا الثوري لمات الورع، سفيان الثوري كان أبو الورع، ولولا أحمد بن حنبل لأحدث في الدين، أحمد إمام الدنيا. ده كل ده بيعود إلى الكلام عن محنة خلق القرآن. قال له أحد كلاسه اسمه عبد الله بن أحمد بن شكوية، قال له قلت لقتيبة تضر أحمد إلى أحد من التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. قال أنت تشوف أحمد هو مش من التابعين طبعا، هو من أتباع أتباعهم، قال تشوف أحمد من التابعين تضمه زي حد من التابعين، تقيسه تضمه ينتقيسه إلى طبق التابعين، قال إلى كبار التابعين، فلم يكن إماما عاديا، كان في منزلة هؤلاء. وصاحبه الثاني مع يحيى بن معين علي بن المديني كان يقول عنه دائما أحمد سيدنا، دي عبارة مكتورة مروية بعشرات الروايات، لكن كان يقول إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أحمد بن حنبل وقوفه يوم خلق القرآن ومنافحته عن القرآن الكريم إلى أن سجن سنوات إلى ذلك. فقيل له لا، قال مرة ثانية في موضع آخر ما قام أحد بأمر الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام به أحمد بن حنبل. فقيل له ولا أبو بكر الصديق؟ قال ولا أبو بكر الصديق، إن أبا بكر كان له أصحاب وأعوان، وأحمد بن حنبل لم يكن له أصحاب ولا أعوان. فعلا، لأنه حتى يحيى بن معين صديق عمره اللي كان اسمه مقرون باسمه أجاب في المحنة، ولذلك كان أحمد بعد المحنة لا يذكره، ولما يقولوا له يحيى بن معين يعرض يودي في الناحية الثانية، ويسألوه عن واحد من الناس من كبار الناس يقول رويت عنه، رويت عنه قبل المحنة، أما بعد المحنة فلا أحل لأحد أن يحدث عنه، لأن في لحظات فارقة في حياة الناس لما الإنسان يسقط في سقطة لا جابر لها، في سقطات لا جابر لها، في محدث كبير من عصرنا الأرجنتين وقع مرة على 49 صفحة هي حكم تحكيم بينه وبين خصم الله في مسائل مالية، ثم أنكر هذه التوقيعات كلها ورفع دعوة ببطلان التحكيم وادعى أن التوقيع ده مزور. فأنا قلت للناس ولا أزال أقول لهم إنه ما قبل التحكيم من كلام هذا الرجل ينظر فيه بطبعة أهل العلم، مقبول مقبول مردود مردود، لأنه محدش معصوم، لكن ما بعد التحكيم من كتبه ورسائله وشرائطه وخطبه ومحاضراته لا تسمع لها أصلا، لأنه بعد التحكيم فقد عدالته. الرجل الذي ينكر توقيعاته 49 توقيع على 49 صفحة وفي صفحتين وثيقة التحكيم وتعيين المحكمين، يبقى 51 توقيع ينكرها ويدعي أنها ليست له أو أنه غش فيها أو أنه دلس عليه، هذا تسقط عدالته، وبالتالي لا يروى عنه شيء ولا ينقل عنه شيء ولا يستمع إلى قوله بعد هذا التحكيم. طبعا ده مش تحكيم علي معاوية، ده تحكيم اثنين معاصرين. ويظهر التحكيم احنا يا جماعة، التحكيم الأولاني عمل بعد علي معاوية والتحكيم الثاني عمل بعد الاثنين دول. فكان أحمد كذلك، كان أحمد لا يحدث ولا يقبل ولا يروي ولا يوقر من أجاب في المحنة، من أجاب إلى الطيب خط القرآن كان عند أحمد سقط انتهى. الشافعي بقى إمامنا وإمام الأمة ناصر السنة وضع أصول. إمام الشافعي كان يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال كان خلفت في آل تلميذ المزن اللي هو مختصر الأم، قال له: خلفت في بغداد شابا لو قال حدثنا لقال الناس كلهم صدق. لا يمكن يقول حدثنا على حد الكومودانس، لازم يكون حدث. فقال له: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. فده كان إذا قال حدثنا يبقى الناس كلها تصدق أنه بيتكلم عن واحد حدث فعلا، مش ممكن يكون بيخترع قصة أو بيألفها أو كده. رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق، قلت للقائل هو المزني، قلت: من هو؟ قال: أحمد بن حنبل. أما أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو من كبار الأئمة قال: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. أحمد عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة، أحمد عندنا محنة، محنة يعني اختبار ابتلاء. أحمد عندنا محنة يعرف به المسلم من الفاسق. لما نقول أحمد بنلاقي واحد يقول يبقى أحمد بلا دوشة يبقى فاسق، لما نقول احمد بنلاقي واحد بيوجهه بيجله ويوقره ويخبره ويعطيه حقه يبقى مسلم صالح. احمد عندنا محنه يعرف به المسلم من الفاسق، واذا رايت الرجل يقع في احمد بن حنبل فاتهمه على الاسلام. كل دي اقوال مرويه عن احمد بن ابراهيم الدورقي. احمد لم يعمر طويلا، عاش 77 سنه بس. ولد سنه 164 في ربيع الاول ومات سنه 241 في ربيع الاخر. وأنا قلت لحضراتكم زمان إنه كان لما المحنة موجودة كان بيقول: بيننا وبينهم، يعني بينه وبين المعتزلة في خلق القرآن، بيننا وبينهم الجنائز. وأحمد بن أبي دؤاد مات وشيعه أربعة نفر اللي حاملين نعشه، وحضر جنازة أحمد 800,000 رجل و 60,000 امرأة. وبكاه اليهود والنصارى والمجوس في بغداد. فواحد سأل واحد نصارى قال له: أنت عارف إن الزمالك واحد زي الجماعة كل تعرفينهم دول مش عايزين حد يصلي غيرهم ولا يصوم غيرهم ولا يبقى ولا يبقى في أهل حسن عشت غيرهم يعني. فقال له: انت قطعت عليه، انت مالك وما بتغز؟ قال: احمد كان رحمه للناس كلهم، لليهود والنصارى والمجوس، قبل ان يكون رحمه لاهل الاسلام. فالرجل المسلم المتعصب ده اتخض، قال له: كيف؟ قال له: كنا ناخذ به الحقوق. لما يروحوا عند الوالي يظلمهم او الحاكم يظلمهم او العسكري يظلمهم او ضابط المباحث يظلمهم، يقولوا: انت هتظلمنا؟ طبعا اشتكيت احمد محمد. يقولوا: لا، خذ حقهم. قال: كنا ناخذ به الحقوق. لما الناس يتظلموا يروحوا يشتكوا ويقولوا: طب لو ما اديتوناش حقنا هنروح لاحمد بن حنبل. فكانوا يتشفعون باسمه او يخوفون الظالم باسمه فيؤدي اليهم حقوقهم. ولذلك بكاه اهل النصرانيه واهل اليهوديه واهل المجوسيه في بغداد عند موته. وقال واحد من الناس: قال احمد اهل لان تحزن عليه الدنيا. قالوا له: قال احمد، قالوا له: حزنت كثير. قال: احمد اهل لان تحزن عليه الدنيا، فقده خلاص هنجيب من زيه. ده الشافعي، ده احمد بن حنبل. نسبت اليه مدرسه الاثر او المدرسه الاثريه، مع انه في اخرين كتير من الائمه سبقوا اليها. لكن موقفه في مهنه خلق القران لم يكن مكررا، لم يكن له نظير. ناس قسوه زي ما قلت لكم في ابي بكر، وواحد ثاني من كبار الائمه قال: خمسه اقام الله بهم الاسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يوم الرده، وعمر يوم السقيفه لما بويع ابو بكر، وعثمان يوم الدار لما ثبت في الدار وقالوا له انخلع من الخلافه، قال: لا، اخلعوا قميصا البسنيه الا لغايه ما قتلوه. وعثمان يوم الدار عشان يرد على البغاه لانهم كانوا خارجين على عثمان وهو الامام حق بغير حق، فثبت يجب ان يثبت الامام ضد البغاه. وعثمان يوم الدار، وعلي رضي الله عنهم جميعا يوم الصفين، واحمد بن حنبل يوم محنه خلق القران. قال: الخمسه دول اقاموا الاسلام بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. لو ما كانش كل واحد فيهم صنع الموقف الذي صنعه وأدى هذا الواجب الذي عليه، ما كانش الإسلام قامت له قائمة بعد أحمد، بعد هؤلاء الناس. احنا طبعا له مواقف كثيره هائله في التعلم والتعليم والروايه والدرايه والزهد. بعت له واحد من الخلفاء رساله مكتوب فيها انه انا علمت انك مدين وانه عيالك في حاجه شديده، وهو كان فقير، علمت انك مدين وعيالك في حاجه شديده، فوكلت اليك ب4000 درهم تقضي بها دينك وتسد بها قلتك، ووالله ما هي من صدقه ولا زكاه ولا مال، مال يعني مال مقصود من الناس، وانما هو شيء ورثته عن ابي. فطبع الجواب وحطه تحت الفروه اللي كان بيقعد عليه، وسابوا سنين. فابنه مره احمد قام يصلي ولا حاجه، فابنه جه على الفروه دي وبيلعب كده، فلقى الورقه دي، طلع الورقه قراها، فلما رجع ابوه قال له يا ابي انت واحد بقى معاك 4000 درهم وانت قاعد سيدنا في الهم اللي احنا فيه ده والفقر اللي احنا فيه. قال له انت لقيت الكتاب ده؟ قال له انا لقيت شفته. قال له قرات ما فيه؟ قال نعم. قال فاكتب رد ابوه، وقبل عليه الرد. قال له بعد الشكر الراجل والحمد لله والثناء عليه وكده، وبعدين قال له اما ما ذكرت من الدين فان دائننا رجل لا يعيقنا. انا صايم مدين بس الدائن بتاعي مش غلس، مش كل يوم يقول فين الفلوس، صباح الخير سايق النهارده، ايه الحكايه؟ الله ده انت لابس بدله كويسه، ما جبت حقنا الاول. لا، فان دائننا رجل لا يعيقنا، واما العيال فبنعمه ياكلون وينامون. مش عايزين حاجه اكتر من كده. اما العيال اولادنا فبنعمه ياكلون وينامون، مش راكبين بتاع عجله البحر دي اللي بيموتوا بيها الناس، ولا بعدين بنام ديه، ولا راكبين ست عجلات، ولا بيركبوا طياره خاصه ويعملوا فيها مصيبه. لا، قالوا اما العيال فبنعمه ياكلون وينامون، واما ما ذكرت من مصدر مالك فهو لك. مالناش دعوه، انا لا سالناك انت جبته من زكاه ولا جبته من صدقه ولا اغتصبت، خلاص ده مالك، مالناش دعوه، ورجع له الجواب ده. فات سنين والراجل بعت له مره ثانيه، فرد عليه نفس الرد او رد مشابه، ويظهر ان مساله الفقر دي كانت شائعه، فجاء له تاجر وجايب له صوره وقعد جنبه وقعد يكلمه ويقول له ازيك وازاي الحال وبتاع. بعد كده فاحمد قال له ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت سايبه ده؟ خد صورتك. قال له يا احمد خليها عندك، انها 3000 درهم. قال تقوم قبلك. قال له انت رايح بعد دي تطلع البيت بره قبلك، تقوم قبلك، تمشي قبل انت ما تمشي، خدها معاك. فولاده قاعدين مساكين ما في فقر شديد، بصوا له كده فقال لهم اطمعتم؟ قالوا لا لا لا. حد طمع حد عينه زغت في الفلوس دي؟ قالوا لا. قال خلاص الحمد لله. فده كان احمد محمد، كانت مواقفه دي اللي فيها زهد وفيها كرامه وفيها اباء وفيها شعور بقيمته كعالم من علماء الدنيا، وفيها في نفس الوقت استطاعه وقدره على الصبر على التعذيب وعلى القيد وعلى السجن سنين طويله حتى لا يفتن الناس. قلت لكم كان بيقول لابنه انظر الى هذه الكوه، فيشوف طلاب العلم مسيل المحابر، يقول هؤلاء ينتظرون كلمه ان يقولها احمد بن محمد افاضلهم؟ فطبعا ما يقدرش يقول له اضلهم، يقول له اجاب فلان واجاب فلان واجاب فلان، يقول له الى ما اجابهم؟ هياخذوا جزاءهم، هم حرين، اما انا فلا ادين. وكان يقول يكفي ان يثبت احمد، كان يقول له فلان كل يوم ناس يجيبوا، المحنه فظيعه والقيد والسجن والضرب فظيع، فكان كل يوم ناس يستجيبوا القول بخلق القران، لما يجوا يقولوا على دول يقول لهم يكفي ان يثبت احمد، فعلا واحد انت ثابت. والمدرسه دي المساله دي تكررت في الاستاذ المستشار حسن الغضيبي رحمه الله عليه، المرشد العام الثاني لاخوان المسلمين، لما كانوا مسجونين في السجن الحربي وبيضربوهم وبيعذبوهم وبيقولوا لهم استجيبوا للطلبات، اطلب تأييد، مش عارف غني غنوة يا جمال يا مسار الوطنية بتاعت أم كلثوم، اجري في الطابور وانت بتقول عاش يا جمال، حاجات كده يعني. فكان مصطفى الغضيبي هم بيتضربوا بيجروا في الطابور يقول لهم كل اللي هم عايزينه، ما دام حسن الغضيبي ما قالش يبقى الاخوان ما قالش. ويفتي بنفسه ويتحمل في سنه الكبير، كان سنه 66 سنه في ذلك الوقت، ويتحمل في سنه الكبير وفي منصبه الجليل وكيل محكمه النقد، ما كانش في زمان حاجه اسمها نائب رئيس، كان اسمه وكيل محكمه النقد، وكيل محكمه النقد وعضو لجنه التشريع اللي عملت القانون المدني، وعضو اللجنه اللي بتاع الميرات بتاع السنوري في الشريعه الاسلاميه، هذا الرجل العظيم بيقول انا اتحمل، ما دام الغضيبي ما قالش يبقى الاخوان ما قالش، انتوا زي ما انتوا عايزين. ولذلك لما خرجوا من السكوت كان يلوم الاخوان المتشددين اللي كانوا يقولوا ده فلان كتب تأييد، ده فلان غنى الغنوة، ده فلان كان بيعمل مايسترو في السجن، يقول لهم دول ناس كانوا في السجن، لا تلوموا أحدا على ما فعله في السجن، شوفوا قبل السجن إيه وبعد السجن إيه، إنما مرحلة السجن دي تسقطوها من حسابكم، طبعا ما أسقطوهاش أو أغلبهم ما أسقطوهاش. فكذلك كان أحمد، كان يقول يكفي أن يثبت أحمد، إذا ثبت أحمد يبقى خلاص في ناس ثبتت. مدرسة الأزهر دي المدرسة التي التزمت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بريئت من غلوين، بريئت من غلو ممكن نسميه تقديس النصوص، وهذا الغلو وقع فيه قوم يسمون في تاريخنا بالحشوية. طبعا انتم هتلاقوا الجهال الأزمنة المتأخرة بيسموا مدرسة الحنابلة ومدرسة أهل الأثر نفسها بالحشوية، وهؤلاء ليسوا حشوية، هؤلاء أهل عقل وأهل رأي وأهل فكر وأهل صحة في الحشوية والأثر، لا يقعون في ما يقع فيه الحشوية من قبول الضعيف والموضوع ولا ملوش أصل ودخلوا كل قصة. والحشوية دول سموا كده، سموا حشوية لأنهم يحشون الصحيحة بالضعيف. وروايه ثانيه تنسبه برضه الى الامام المشهور الحسن البصري الذي نسبت الى فعله او الى موقفه المعتزله، بيقول ان نقول، والروايه الثانيه بتقول ان نقول شويه من الرواه الجهله اللي حافظين شويه كلام ومش معانيه، وقعدوا في اطراف الحلقه لانهم طبعا مش من كبار الطلاب عشان يقعدوا جنبه، وقعدوا في الاطراف كده كل ما يكلم كلمه واحد يقول له حديث، فام قال اصحابه ردوا هؤلاء الى حشر الحلقه، هاتوهم جنبي، هاتوهم هنا عشان تعلموا كويس، عشان يسمعوا كويس، وسعوا لهم وخلوهم يقعدوا مكانهم، فسموا حشوية لذلك في هذه الرواية. والشيخ محمد زايد الكوثري رحمة الله عليه بيقول في مقدمة تبيين كذب المفتري على الإمام الأشعري، بيقول إنهم سموا حشوية لأنه آرائهم مآلها تنتهي إلى أن يقولوا إن لله مكانا هو بطن العالم، الله حشو العالم، يزعمون هذا ويزعم هو إنه هذا مآله مذهبهم، وبالتالي سموا حشوية. أنا أيام كان السبب هذه الحشوية أحمد بن حنبل ومدرسته ومدرسة الأثر كلها براء منهم، لأن مدرسة الأثر تقوم على الأثر الصحيح، تقوم على صحة الأثر. ولذلك لما حفظ ابنه أحاديث كثيرة بالآلاف موضوعة، وبعدين قال له دي أحاديث موضوعة، إذا جالك حاجة منها قال له طب بتحفظها لي ليه؟ قال له حتى إذا وردت عليك رددتها. وبعدين لما عمل المسند قال له يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، ما وجدتموه فيه فانظروا فيه، ما قالش كله صحيح، قال فانظروا فيه له أصل، وما لم تجدوه فيه فردوه، لأنه هو لم يكن يقصد أن يجمع كل الصحيح، إنما كان يقصد أن يجمع ما له أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الحديث الصحيح والضعيف، لكن لم يرد الضعيف لأنه مقتنع بأنه ضعيف وأورده، إنما أورده ليعتبر به أو لينظر إليه أو ليفحصه العلماء. فهم كانوا برئوا من الغلو في النصوص، فلم يقعوا في الحديث الضعيف ولا الموضوع ولا الذي لا أصل له ولا الباطل، وإنما التزموا الأحاديث التي صحت روايتها عندهم بمعايير علم الحديث ومعايير علم نقد الرجال. وبرئوا من تقديس آخر، من خطأ آخر، وتقديس آخر، وتقديس العقل اللي وقع فيه كثير من المعتزلة وبعض الأشاعرة، يقدسون العقل، يقولون العقل يحكم على النص، إذا النص ما بريتوش عقولنا نرفضه، هم لا يقولون هذا، هم يقولون ننظر في النص، فإن كان صحيح المورد، صحيح السنة، كان الطريق صحيح قبلناه، وإن لم تفقهوا عقولنا. ليه؟ لأن العقول قاصرة، يمكن يجي جيل بعدين يفهموا. تانيين قالوا لا، ده ما يقبلش العقل، مع السلامة، مش عايزينه. فهذان غلوان برئت منهما مدرسة الأثر، لم يقع أهل الأثر لا في تقديس النصوص كل ما جالهم يخلوه، ولا في تقديس العقل ما لا يوافق عقولهم مهما كانت ذلك العقول يرفضوا، وإنما وقفوا موقفا وسطا، استعملوا العقل في فهم النصوص، استعملوا العقل في تأويل النصوص إلى حد معقول، ولم يقبلوا من النصوص إلا ما كان قرآنا فهو صحيح قطعا، أو حديثا نبويا ورد إليهم بسند صحيح. وصنعوا ذلك أيضا في مجال أهم أقوال الصحابة، حتى أن أحمد نفسه من العجيب في مذهبه أنك تجد له في المسائل أقوالا كثيرة، والمرتابي صاحب الإنصاف في وجوه الخلاف في المذهب في وجوه الاختلاف في المذهب الحنبلي بيقول أنه أحيانا لغاية له 20 قولا. والعله في هذا يقولها المرداوي وقال ابن تيميه وقال غيره، انه احمد كان يريد ان لا يخرج عن اقوال الصحابه. فكل مره واحد سال صحابي عن سؤال والصحابي افتى، احمد يفتي بيه مره. والصحابي ثاني افتى فتوى ثانيه، احمد يفتي بيه مره ثانيه، وثالث ورابع وخامس حتى ياتي على اقوال الصحابه جميعا، فلا تكاد تجد في مذهبه شيء الا وله اصل في اما في الحديث الصحيح واما في اقوال الصحابه. وكان يفتي بقول الصحابه منوعا مره بده ومره بده ومره بده عشان ما يبقاش خرج عن قوله. وكانه كان يقول ان اقوالهم تمثل مجموع السنه، اقوالهم تمثل مجموع ما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقوالهم تمثل مجموع ما يجب ان يؤثر في دين الاسلام، فيفتي بهذه الاقوال ولو تعددت وتنوعت، وطبعا احيانا الاقوال المتنوعه تتضارب، يفتي بها حتى ولو كانت مختلفه او متضاربه مره بده ومره بده عشان لا يخرج عن مجموع اقوال الصحابه. فده كان دورهم فيما يتعلق بالأثر، ودورهم فيما يتعلق بالعقل كان أن يفهم النص في ضوء العقل، أن يطبق النص في ضوء العقل، أن يؤول النص إذا احتجنا إلى تأويله في حدود العقل البشري اللي بيفهم اللغة العربية وبيفهم موارد النصوص. وأبرز من يميز هذه المدرسة هو ابن قدامة وابن تيمية، وكلاهما كان شيخا للحنابلة في وقته في الشام في دمشق، وإن كانت التيمية بعد كده أصبح مستقلا في المنهج الاجتهادي، يروي آراء العلماء الأربعة وغيرهم ويروي آراء التابعين ثم يجتهد رأيه ولا يبالي. لكن ابن قدامة ظل فيه للمذهب الحنبلي، وما لنا الكتاب المشهور بحضراتكم كلكم عارفين المغني اللي بيقول يا سيدنا السلام لم تطب نفسي بالفتوى حتى كان في بيتي كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المحلى لابن حزم. وهنلاقي بعد دي واحدة ان ابن حزم ده احد مؤسسي مذهب الاثري. ابن حزم الظاهري احد كبار ائمه مذهب الاثري. اذا العزيز عبد السلام وهو شافعي المذهب كان يتتلمذ على كتابين، احدهما لحنبلي والاخر لظاهري، وهو شافعي ويقول ان هذين الكتابين لم تطب نفسه بالفتوى الا اذا لما اجتمع الكتابان عنده. طبعا كتب كانت مخطوطه ونادره وبتلاقيها تثبت عليها سندها انها فعلا منسوبه للراجل صح ولا لا. لم تطب نفسي بالفتوى حتى اجتمع في بيتي كتابا المغني ابن قدامه والمحلى ابن حزم. فالمهمه الاساسيه احنا قلنا دلوقتي المزيه الاساسيه لمدرسه الاثر انها التزمت صحيح النصوص لا تغادرها، وانها اعمرت العقل في فهم هذه النصوص لم تهمله، فتوسطت بين غلو حسبيه وغلو عقليه. انما المهمه الاساسيه اللي حفظتها لنا مدرسه الاثر بكل اتجاهات انها قاومت النزاعات الباطنيه. الاسلام مرق عليه نزاعات باطنيه اهمها نزعات باطنيه متفرعه من فرق الشيعه ولا سيما الاسماعيليه وغيرهم من ولاه الشيعه، يعني الذين لا نعدهم الان مش موجودين الحمد لله ولا نعدهم يعني من الشيعه لانهم خرجوا عن المذاهب او المبادئ الاسلاميه الاصليه يعني. ونزعات الصوفيه الباطنيه من اهل السنه، ان في كثير من اهل السنه الطيبين الصوفيين نزعوا او ذهبوا مذاهب باطنيه لا يقرها مذهب السلف او لا يقرها مذهب اهل الاثر. فهم عملوا حماية، عملوا درع يصون الأمة من الغلو الباطني، سواء جاءنا الغلو الباطني من تقديس الأئمة وما ترتب عليه بعد كده، أو جاءنا الغلو الباطني من الإغراق في معاني التصوف التي لم يرد بها كتاب ولا سنة. معاني التصوف كويسة، احنا قلنا أنها نحن نقرها ولا بأس بها، إنما المعاني الباطلة لا نقرها. فهم كانوا السد، أهل الأثر دول أهل الحديث كانوا السد الوقف في مواجهة هذه المذاهب أو الأفكار الباطنية، سواء التي جاءتنا من الشيعة أو التي جاءتنا من الصوفية أو من بعض الشيعة أو من بعض الصوفية. خذوا بالكم أنا كررت بعض عشان ما حدش يقول لي بكرة أنت اتهمت كل الصوفية بأنهم مش باطنية أو اتهمت كل الشيعة بأنهم باطنية. لا، أنا لا أقول لا كل الشيعة باطنية ولا كل الصوفية باطنية. نبغ من هؤلاء وهؤلاء قوم باطنيون وقف لهم الظاهريون بالمرصاد، وهكذا الحق والباطل في دين الإسلام على مر العصور. كل ما حد يقول كلام باطل ربنا يوقف الناس تقول كلام حق، كل ما حد يقول كلام باطل ربنا يطلع له حق. ولذلك ده الحديث اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت، يحمل هذا العلم من كل خلف كل جيل عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. فده دول اللي كانوا واقفين ضد الاتجاه الباطني بطرفين. الاتجاه الباطني كان خطورته مش العلماء، العلماء فاهمين، انما خطورته انه كلامه حلو يستطيع أن يجتذب أفهاما عامة وأسمعهم، فممكن أن يغرقوا في دوامات تبعدهم عن بساطة العقيدة الإسلامية الأولى كما جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما نزل بها القرآن الكريم. العقيدة هي عقيدة سهلة وبسيطة، أركان الإيمان وأركان الإسلام كلكم عارفين، فإذا التزمت هذه الأركان خلاص بقيت مسلم صحيح الإيمان. إذا أغرقت بقى في الصفات وفي الذات وفي الكلام، والصفات الأصلية سبعة ولا تسعة وكلام اللي بيقولوا الجماعة دول، ثم لا في صفات ظاهرة وصفات باطنة، هنلاقي كلمة جميلة لابن حزم الآن، إذا أغرقت في هذا قد تضل. فمنعًا من وقوع الناس في الضلال، خشية أن يضل الناس في أفهامهم وعقائدهم، جاءت المدرسة الأثرية بكل مكوناتها ووقفت سدًا منيعًا بين جمهور المسلمين وبين الذين انتحلوا المذاهب الباطنية من أي مدرسة كانت. لما نيجي نتكلم عن المدرسه الاثريه لابد ان نضيف اليها اهل الصحر، نضيف اليهم المدرسه الظاهريه. طبعا احنا كلنا لما درسنا في الفقه قرينا في الكتب لم يخالف في ذلك الا الظاهريه ولا اعتداد بخلافهم، وخالف في ذلك الظاهريه ولا عبره بقولهم، وقال الظاهريه بخلاف هذا وكلامهم لا قيمه له. ليه؟ قال لانهم من نفاة القياس، واللي بينفي القياس يبقى خرج من المله. هذا غير صحيح، الذي ينفي القياس لا يخرج من المله، الذي ينفي المله يخرج منها، لكن الذي ينفي القياس القياس يصير اللي تعرف الاحكام، اللي يقبله يقبله واللي يرفضه يرفضه، لانه في وسائل اخرى تقوم عند نفاه القياس مقام القياس. إنما المهم أنه هذه المدرسة الظاهرية أخذ عليها أهم ما أخذ عليها كان ولعل المأخذ الأساسي كان مسألة نفي القياس، وهو مسألة بسيطة لا تحتاج إلى إخراجهم من زمرة العلماء ولا تقتضي عدم الاعتدال بخلافهم، بل خلافه معتبر ويجب أن ينظر فيه، لأنه اللي حفظ لنا المذهب اللي أسس المذهب واحد هو داود المعالي الظاهري، توفي سنة ولد سنة 202 وتوفي سنة 270 سنة وتوفي سنة 270 نعم ولد سنة 202 وتوفي سنة 270 هجرية في بغداد. وداود كان من أحسن الناس سمتا، وكان من أحسن الناس خلقا، وكان من أكثر الناس علما، وكان من أصدق الناس عبادة. واحد شافه بيصلي فقال رأيت داود بن علي الأصفهاني يصلي فما رأيت أحدا أشبه به في تواضعه. قال لما يصلي يصلي تحس أن الإنسان متواضع لأنه فعلا يصلي صلاة صادقة صحيحة، وكان زاهد وكان بليغ وكان مفكر وكان إمام. وابنه حاول يستمر على المذهب بعده لكن مات المذهب. مات بعد سنة 290 تقريبا أو 295 إلى أن بعثه أبو محمد بن حزم في الأندلس اللي متوفى سنة 456، وده كان في أول أمره شافعيا، ثم انتقل المذهب الشافعي إلى مذهب داود بن علي. والغريب أن داود بن علي نفسه شافعي انتقل المذهب الشافعي إلى مذهب أسسه لنفسه هو المذهب الظاهري. فقادت شافعية داود إلى الظاهرية، وقادت شافعية ابن حزم إلى الظاهرية. لكن ابن حزم بقى كان أقوى حجة وأعظم بيانا، وكان العلم تقاعد في 456 في القرن الخامس، نص القرن الخامس كان العلم اتكتب واتوضح وكده، بينما داود مات سنة 270 في نص القرن الثالث، ففي 200 سنة بينهم وبين بعض. ابن حزم يعني أفاض وكتب وتكلم وحدث وأملى مئات أو آلاف أو عشرات الآلاف من الصفحات التي من نظر فيها عرف يعني أي المذهب الظاهري. ابن حزم أو الظاهرية، خلينا نقول الظاهرية، لو قلنا الباطنية كده تبقى الظاهرية كده. احنا قلنا الأول أهل السنة والجماعة حمونا وقفوا كده سد كده عريض كده ضد الباطنية. أما الظاهرية فعمل العكس، الظاهرية ضد العرض أمام الباطنية. الباطنية يقولوا يمين، الظاهرية يقولوا شمال. الباطنية يقولوا فوق، الظاهرية يقولوا تحت. الباطنية يقولوا كمل، الظاهرية يقولوا ما كملش. الباطنية يقولوا صدق، الظاهرية يقولوا كمل. لا يوافقون الباطنية في شيء أبدا. ويجي ابن حزم يقول ان الواجب الوقوف عند ظواهر النصوص القرانيه النبويه لا يتعداها، ثم النظر فيها بمعايير اللغه. عايز تعرف الحكم الشرعي بص فيها لغه العرب قالت ايه في الكلام ده، الا قالت لغه العرب خد بيه، وما عدا ذلك فلا يجوز لا قياس ولا استحسان. قالوا الاجماع ويصف الاجماع اوصاف كثيره ذكرناها زمان لما كنا في اصول الفقه، العلماء قالوا انه كان اجماعه يريد به ما علم من الدين ضرورة، يعني ما علم من الدين بحكم الدين نفسه ما لا ينكره مسلم، كان الإجماع ابن حزم يرد به كده، إنما هو بيقول الكتاب والسنة والإجماع بعد كده مفيش حاجة، محدش يبص في أي حاجة تانية. يمنع الإسراف في الرأي، لكنه يحكم العقل، تجد في كتبه كتير وهذا هو ما يقتضيه العقل، وهذا خلاف مقتضى العقل. طب مقتضى العقل أنت تشتغل بالعقل ليه لازم تكون بالقياس؟ العقل عنده مش عنده القياس. العقل مش العلة والمعلومة، العقل مش المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، العقل هو ما يفهمه الإنسان البصير باللغة من كلام الله أو كلام رسوله. العقل هو ما يفهمه الإنسان الذي يعرف معنى الكلام من هذا الكلام، وهذا الأمر مشترك بين الناس كلهم، مش محتاج القياس ولا الاستحسان ولا أي دليل من الأدلة الأخرى. يقول ابن حزم إن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه. ظاهر. هم أهل الظاهر، فدين الله ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سر تحته. مفيش حد يقول تعالى ادعوك في السر، لما تروح الجامع يجي واحد يقول لك تعالى اسألك كلمة فين؟ لا قال الله، قال له قال الله في السر ليه؟ ما تقول قال الله في السر في فوق، هو قال الله في سر، لأنه لازم أنا مالها في السر دي بداية فساد، يا إما عايز يضمك إلى تنظيم، يا إما عايز يفسد عقلك، يا إما عايز يضيع عقيدتك، ما دام بيتكلم في السر ليه؟ مفيش دعوة إسلامية في السر، دين الله ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سر تحته. كان كفايه كده ام اضاف كله برهان لا مسامحه فيه، وده هنجيلها حالا لان دي دليل استعماله للعقل. قال وما كان عنده صلى الله عليه وسلم، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كله به. قال ما خدش حد علمه حاجه في السر، ما خدش حد قال له ده باطن من القران خليه عندك وظاهر القران خليه للجمهور، ما قالش لحد خد بالك ده في اشاره قال انت بقى بتسوي كذا وبيت تسوي كذا زي حساب الجمل ده والحروف ابجداوه زي ما بيحسبوا بيها الايام والسنين، قال ما عملش النبي صلى الله عليه وسلم كده، ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم إلى شيء ظاهر واضح لا خفاء فيه، اللي هو القرآن الكريم والعقيدة والأحكام التي جاء به. فدين الله، إن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سر تحته، كله برهان لا مسامحة فيه، وما كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. طيب العبارة هذا أنا عايز أعرف عنها شيء، كله برهان لا مسامحة فيه. البرهان هو الدليل، والدليل قد يكون من صريح اللغة، وقد يكون من فحوى الخطاب، وقد يكون من مفهوم الخطاب، وقد يكون من مقتضى الخطاب، وهذا كله أنواع من الاستدلال العقلي، أنواع من الاستدلال اللغوي التي لا يمكن أن يصل إليها إلا بالعقل. هو استدلال لغوي، فحوى الخطاب، مفهوم الخطاب، مقتضى الخطاب، استدلال باللغة. لكن الاستدلال باللغة ده لا يمكن أن يصل إليه إلا العقلاء. المخابين ما يعرفوش يوصلوله، والحشوية ما يعرفوش يوصلوله، والناس اللي مش فاهمين اللغة فهما دقيقا ما يعرفوش يوصلوله. فقال إنه هذه الطرق هي برهان لا مسامحة فيه، يعني ما قامت به الحجة ما ينفعش تنزلك عنه، ما قام عليه الدليل من القرآن أو السنة ما ينفعش تسيبهولك، ولا تقول أنا حاجة مع مذهبك إذا كنت أنت كذا أو كذا أي ما كان مذهبك. قال لا، قال أنا لا أمشي إلا مع الدليل، برهان لا مسامحة فيه، لا تنازل عنه، لا فصال فيه. برهان يعني دليل عقلي، دليل عقلي لا يمكن أن يتنازل عنه، لو تنازل عنه يتنازل عن عقله، يتنازل عن عقله يبقى عقل مش عقل. فقال ولذلك قال كله برهان لا مسامحة فيه. يستمد الحكم الشرعي من النص ويعمل العقل في هذا النص في فهمه وفي إجرائه أو في تأييد الحكم المأخوذ من النص. ده اللي خلاني أقول لكم إن كتير قوي في الكلام يقولوا هذا مقتضى العقل أو هذا على غير مقتضى العقل، بعد إيه؟ بعد ما يكون استدل بالقرآن أو بالسنة أو بالرواية الصحيحة عن الصحابة. ويقول إنه استخدام العقل في فهم الحكم الشرعي أو في تأييد الحكم المأخوذ من النص لا شيء فيه، بل هو واجب. إذ دين الله كله برهان لا مسامحة فيه، واجب أن تستعمل العقل، لأن دين الله يدعوك إلى استعمال العقل، ويدعوك إذا استعملت العقل ووصلت به إلى برهان ألا تسامح في هذا البرهان، ألا تتنصل منه، ألا تتنازل عنه، ده معنى برهان لا مسامحة فيه. طيب عند ابن حزم الممثل المدرسة الظاهرية أو الفرع الظاهري من المدرسة الأثرية، خلينا نقول كده الفرع الظاهري من المدرسة الأثرية، هناك الفرع النصي أو الأثري بتاع أحمد بن حنبل، وده الفرع الظاهري. الدين عند أحمد عند ابن حزم هو ما جاء عن الله تبارك وتعالى نصا أو عن رسوله كذلك، أو صح إجماع الأمة عليه، الإجماع على الطريقة الرسول خلقه. قال قال وما عدا ذلك فضول، زيادات مالهاش حل، المهم بحر. ما عدا ما صح من الكتاب وصح من السنة أو أجمعت الأمة عليه، ما عداه فضول، يعني زيادات. الفضل والزيادة يسألونك ماذا يقول، قل العفو، العفو يعني الزيادة. من كان عنده فضل زاد فليجب به على من لا فضل له، حتى ظننا أنه لن يترك لأحد حقا في فضل، يعني حقا في زيادة عن حاجته من المال أو المأكل أو المشرب أو الملبس أو الدواب. فالفضل والزيادة. قال ما عدا القرآن والسنة والإجماع، ما عدا ذلك فضول، فضول يعني زيادات، ارموها ولا تعولوا عليه. لا يقرأ ابن حزم قراءة فكرية بس، لأن عملتها بسرعة دي، إن ابن حزم لابد أن يقرأ قراءة فقهية في المحلة، ويقرأ قراءة أصولية في الإحكام في أصول الأحكام، ويقرأ وكذلك قراءة أصولية في إطلاق في إطلاق القياس وفي كتاب الإجماع، كلها كتب أصولية، ويقرأ قراءة أدبية في طلق الحمامة وفي زلف والأملاق لكي تقرأ الشعر والنثر الجميل والفن الراقي الذي لا يخرج عن أحكام الإسلام وأدبه في شيء. والغريب انه ابن داود بن علي، محمد بن داود بن علي، له كتاب اسمه الزهرة، هو يكاد يكون ذات الموضوعات التي تكلم فيها ابن حزم، بس اسلوب العصر مختلف بينه 200 سنة. وابن حزم انا شفت الاندلس وشاف الجو الجميل والحاجات اللي في الاندلس اللي ربنا يعني ابتلانا بالحرمان منها واقفين الاسبان. وابن داود محمد كان في بغداد، وبغداد مختلفة لا شك، لكن لهما كتابان في الأدب وفي الوصف الجميل، ده طوق الحمامة والثاني الزهرة. وأنا يعني احتجت أني أجد رابط يجعل الظاهرية يذهبون إلى التأمل في الفن والتأمل في الجمال اللغوي النثري والشعري، ثم ظننت أن هذا بسبب استمساكهم بالنصوص. هو عايز يقول النصوص، عايز يقول استمسك بما جاءك من النص، عايز يقول لك ان النص ده فيه جمال، النص ده فيه رقي، النص ده فيه حسن تستطيع ان تتجلاه وتتامله اذا قراته. فيكتب هذه الكتابه الادبيه الراقيه التي من قراها ادرك مكانه هؤلاء الناس من الادب كما يدرك من كتبه الاخرى مكانته منها. هذا هو باختصار بالغ قد يكون مخل ايضا. هذا هو باختصار بالغ قد يكون مخلا موضوع المدرسة الأثرية، أولى المدارس الثلاثة أو الثلاثة التي تنقسم إليها جماعة أو مجموعة ما يسمى بأهل السنة والجماعة. مدرسة تلتزم بالنص وتفهمه بالعقل وتصف الله تعالى بما وصف به نفسه بلا زيادة ولا نقصان ولا تشبيه ولا تقسيم ولا مكان، فيقولون أزيد مما وصف الله به نفسه، ولا ينقصون ما وصف الله به نفسه، ولا يشبهون ولا يقسمون ولا يقولون لله مكان زي مهمة الحشوية في كلام زائد الكوثري بيقولوا، ولا يخوضون مع أهل الكلام في دقائقه ولو على سبيل الرد عليهم. يكلموا زي ما كلموا أهل الأثر لا يجادلونهم، يدعوا ما يدعوا أهل الأثر لا يردون عليهم. ليه؟ قالوا لأن الرد عليهم باب فتنة. أنا لما رد هيحصل إيه؟ إما أن تقتنع بكلامي أو تقتنع بكلام اللي بيجادلني. فإذا كان المجادل لي من أهل الأهواء وأهل البدع اللي هم يسموهم أهل الكلام دول، لو كان المجادل لي أكثر مني حجة، أقوى مني حجة، أو أكثر مني فصاحة، أو أبلغ مني بيانا، قد يفتنك. فقالوا الدخول معاهم في الحديث، الدخول معاهم في الكلام باب فتنة، فأحسن حاجة ما نتكلمش معاهم. طب ما نتكلمش معاهم نقعد 60؟ لا، هنعلم الناس الكتاب واستنى، هنعلم الناس الكتاب والأثر، هنعلم الناس الكتاب وما قاله الصحابة، هنعلم الناس الكتاب والسنة والإجماع، هنعلم الناس الفقه، لكن مش هندخلهم في الجدل الذي قد يفتنهم أو يفتن غيرهم إذا كان الذي يحاجك أقوى منك دليلا أو أكثر بيانا أو أعظم حجة. قال ولا يخوضون مع أهل الكلام ولو على سبيل في دقائقه، يعني في مسائله دقيقة، ولو على سبيل الرد، لأنه في نفسه فتنة. ولما جم يكلموا عن الأئمة كلهم يكلموا عن حد يقولوا هذا مذهب أهل أحمد بن حنبل وأهل الحق، وهذا مذهب أحمد وجمهور أهل السنة، وهذا مذهب أحمد وأهل الأثر، وهذا مذهب أحمد وأهل الحديث. كأنه أحمد بن حنبل بقى علم على أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث، كلما ذكر اسمه في مقدمتهم أو في أوله. ده خلاصة زي ما قلت مجازة جدا وقد تكون مخلة بمدرسة أهل الأثر، عشان بس حط إيدنا على إنه في أهل السنة نفسها مدارس، ووجدنا إن مدرسة أهل الأثر لها فرعين أو لها عنصرين أو لها جدولين يجتمعان في نهر واحد، جدول المدرسة الأثرية التي إمامها أحمد بن حنبل، وجدول المدرسة الظاهرية التي إمامها داود بن علي، ثم ابتدع علمها وكتب كتبها ونشر فلسفتها أبو محمد بن حزم في كتب الكثير التي ذكرناها. و يعني درست الحديث الأحياء في هذه المدرسه شويه، وطباعه الكتب وخصوصا عنايه الشيخ شاكر الله يرحمه بالمحلى، ادى للمحلى مكانه ضخمه. الشيخ شاكر كان علم من اعلام الامه في عصره، فلما اهتم بالمحلى وحقق الاجزاء التسعه الاولى منه الناس كلها اهتمت بالمحلى، وتشوف الشيخ شاكر بيشتغل فيه، وكذلك قرأ الاحكام ولم يحققه لكن قرأه، بس لانه المخطوطه كانت سقيمه فقرأه وصحح قراءته. فأهل العلم في وقتها بتشوف الشيخ شاكر بيشتغل فيه، فأسدى بذلك خدمه يعني جليلة للمذهب الظاهري بأنه أعاد نشر هذه الكتب أو لفت إليها فأعيد نشرها. إن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل الكلام عن أهل السنة والجماعة، هنتكلم عن المدرسة الأشعرية أو المذهب الأشعري، ليس في كلامي العقائدي، وإنما زي ما قلت لحضراتكم من أول الدروس دي في كلامي الفكري، في أثري الفكري، في طريقتي الفكري. عندنا إخواننا الدكتور سعيد إسماعيل علي يوم الثلاثاء 18/11 الساعة 6:30. دكتور سعيد بيتكلم في موضوع بقى الأهمية بالنسبة إلينا جميعا، هو دور التعليم في بناء الحضارة، وهو أستاذ تربية زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت في جامعة عين شمس، وأنا أرجو إن اللي قادر إنه يحضر يوم الثلاثاء 18/11 الساعة 6:30 إنه يحضر يسمع دكتور إسماعيل، هيلاقي علم كثير يعني يحصل أن لا يفوتنا. طيب، ده سؤال: هل قصدك بالنجاة من تقديس النصوص وما يفعله العلمانيون الآن برفضهم لتقديس أي نص وبعض محاولتهم إخضاع القرآن للتأويل الهرمنوتيقي العلماني على أنه مفيش كلمة بالهرمنوتيقي يا جماعة؟ على أنه كتاب تاريخ، مش كلمة عربية من الهرمنوتيقي؟ تأويل. طيب ليه تقول هرمنوتيقي؟ لما يبقى إخضاعه للقرآن للتأويل الهرمنوتيقي، يعني التأويل التأويلي. يعني يبقى التأويل بس خلاص، مش داعي للكلام الأجنبي الغريب ده. على أنه كتاب تاريخي كأي كتاب كان، ليس له قصدي، سأقول لكم على ليس هذا قصدي، كما ذكرت أن الذين يقدسون النصوص قوم يقبلون كل ما روي سواء كان صحيحا أم ضعيفا أم موضوعا أم لا أصل له، ما دام روي خلاص، ويعتبروا أنفسهم أنه بهذا التقديس خرجوا من العودة لأنه ما روي. أنتم عارفين دلوقتي لما تروحوا لواحد يقول لك حصل كذا كذا كذا، تقول له قريته فين؟ يقول لك قريته في الجورنال. هو الجرنطولوس انت ترفع كده اقول لك شفته في التلفزيون، هو التلفزيون صحيح التلفزيون نصه باطل. فالحشويه دول كانوا كذلك، كانوا كلما ورد عليهم كلام قبلوا واحتجوا به واستدلوا به، ولذلك الكتب المليانه بالاحاديث الضعيفه هي في الغالب كتب هؤلاء الحشويه. والعلماء الذين ليسوا حشويه زي الامام الغزالي مثلا لما كان بحياء علوم الدين وهو يعلم انه ليس متضلعا من علم الحديث، قال وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاة، بضاعه قليله بضاعه ضعيفه بضاعه فقير، فعليكم انكم تنظروا في الاحاديث. ولذلك جه الامام زين الدين العراقي وكتب المغني عن حمل الاسفار في الاسفار لتخريج ما في الاحياء من الاخبار، ومشى على احاديث الاحياء من اولها لاخرها، الصحيح صححه والضعيف ضعفه والذي لا اصل له ولا اصل له، وكتب كتب على احاديث الاحياء. كل العلماء الذين كانوا يقبلون ما صح وما لم يصح، ما كان ضعيفا وما كان موضوعا وكذا، لا سيما الذين يقولون فيه بغير تحري قال رسول الله قال رسول الله، هذا لا يصح. احنا في الاحاديث الضعيفه لازم نرويها بصيغه التبريد، ولازم نعمل عنها تحرز نقول ان صح عنه او ان صحت الروايه او كلام من هذا القبيل. فانا لا اقصد العلمانيين عني مصيبتهم اكبر وحنجي لها في اخر الكلام، لكن انا اقصد الحشويه الذين كانوا يقبلون من النصوص ما صح وما بطل، من النصوص ما له اصل وما ليس له اصل، وبل في عن احمد بن حنبل ومدرسه الاثر ان تكون من هذه الفئه، لانهم وقفوا من النصوص موقف الاعتدال الذي نقد النصوص انتقاد العارفين بها طبقا لعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلوم مصطلح الحديث، فأدوا إلى الأمة خدمة عظيمة. كتاب طوق الحمامة لم يتناول فيه ابن حزم إلا حالات الحب وعلاقة الحبيب بالمحبوب، فهو كما يقولون الآن أول كتاب استعمل الطب النفسي. أولا ليس صحيح، ابن حزم استعمل يعني ذكر في هذا الكتاب آلاف الأشياء، واللي يقرأه يعرف أنه مش كله عن الحب، وفي كلام عن الحب كتير، لكن الحب ده ليس مجرد عشق وغيام، إنما ده دروس علمية ودينية وفلسفية وحديثية حتى، ونقد للرواية، مليان علوم كثيرة جدا هذا الكتاب. الأمر الثاني أنه ليس أول كتاب في الطب النفسي، قبله 200 سنة في كتاب كتبه واحد في دمشق سمى كده، سمى طب الأنفس والأبدان، وجعل النصف الأول منه في الطب النفسي. طبعت هذا الكتاب مؤخرا جدا من حوالي سنة، المنظمة بتاع معهد الدراسات والبحوث العربية، معهد الدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، وكتب له مقدمة طويلة جميلة أخونا الجليل الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط. فهذا كتاب نفيس في طب النفس قبل كتاب ابن حزم. كتاب ابن حزم الحقيقة هائل في المسألة دي، لكن أهم منه بقى إذا حد بيدور على علم النفس أو طب النفس، أهم منه رسالته الشهيرة مداواة النفوس، لأن هذه الرسالة كان فيها فقط على الأمراض التي تصيب النفس وكيف تداوى، وكيف تداوى بالطرق التي كانت موجودة في عصرنا التي لا تزال تصلح إلى عصرنا، وإن لما تركناها قال علينا أخونا الدكتور مالك بدري ربنا يسلمه ويجيبه بخير من ماليزيا، قال علينا علماء النفس المسلمون في جحر الضب، أخذا من الحديث لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا اليهود، الألف دي فيها همزة عشان استفهام، اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن غيرهم. فمالك بدري بيقول احنا دخلنا جحر الضب بتاع محللين الطب النفسي او المحللين النفسيين اليهود والنصارى، على الرغم من انه عندنا طب نفسي اسلامي او طب نفسي عرفوه العلماء العرب والمسلمين، ما بيعرفش حكايه طب اسلامي وزراعه اسلاميه وكلام منه، انما طب نفسي اكتشفه ومارسه العلماء العرب والمسلمون افضل واحسن اثرا من الطب بتاع الجماعه البدائيه. حد عنده حاجه ثانيه يا اخوانا ولا كده نقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ محبوب مش انا النهارده ما حدش هيقول كده، اتفضل. هتقول لي يا حبيبي اقعد مع حد يقعد. ذكرت المره الماضيه، لا اتفضل ارفع صوتك. ذكرت المره الماضيه ثلاثة وشمت وقلت لم اقرا على مفيش ثبت اصلا، ده انا راكت عليكم. انا كنت منك مفيش ثبت، ثبت رايت ان الجيزه انا ثبت هي موجوده لكن لا تستخدم في هذا الامر، يعني تستخدم ثبت فهو ثبت، يعني ثبت فهو ثبت، الا انه مستقر على هذا الشيء. دي شوف هو فعل قاعده المعروف في اللغه، يعني فعل لا تصح الا في افعال السجاير اللي هي افعال الصفات، فاذا اصبح ثبتا فهذه سجيه، فهذا من افعال السجاير ايضا. انما الست في التلفزيون بتقول لك وثبت من بيان رئيس مش عارف مين انه جرره عقلية الزور، ما ثبتش حاجه، ثبت او ما ثبتش يبقى كذاب. انما انا بتكلم على ده، انما فاعله كلها، كل فاعله في اللغه العربيه لا تصح الا في افعال السجاير. افعال السجاير يعني افعال الصفات، كرمه، شجعه، ضعفه، جبنه، هزله، كل دي من افعال السجاير، لكن ليست من الافعال التي تثبت وتنفي. افعال السجائر انت عارف هي فيها اثبات صفه او نفيها، لكن اثبات واقع او نفيها ما ينفعش فيها فعل اصلا. انا بس حبيت انكد لانه كان قاعد قدامي عدد منكم طلاب دار العلوم والازهر والعلماء يعني، فحبيت اقول النكته يضحكوا عليها. يعني البنيات ما بيبقاش كذبه على مكانه، لا ثبت في مكانه. قال لك ثبت فهو ثبت، يعني اصبح صادق الروايه، ثبت وصادق الروايه. مش ثابت، لا ثبت فهو ثابت، ثبت فهو ثابت، ده فعل من افعال السجاير. اتفضل يا استاذ نقادنا. بس حضرتك في موضوع الناس، كان هناك مستشفى الماني اسمه تنفيذ مشكله تكلم عن مساله التنفيذيه الاسلاميه وعرض كثيرا على ما كتبه بيلمر حول مستشفى التنفيذ معروف حول المدارس التي كانت موجوده الموجوده في هذه الفتره. دخولنا في مرحله الاستشراق وما كتبه بيلمر عن المدارس الموجوده في هذه الفتره واسقاطاته على الواقع الان، وقال ان الحضاره الاسلاميه هي حضاره تكرر الماضي مره اخرى، الخلافات والمشاكل الكبيره التي كانت موجوده انفا بين هذه المدارس وبعضها البعض هي نفس ما يحدث الان من معارك حول الافكار الموجوده في الاسلاميه، واطلق عليها حتى اطلق على مثلا اسمها الاسلاميات في الاسلام. فالى اي مدى كان توافق الاستشراق حول هذه النقطه، والى اي مدى انت ضرب تقسيم الجرمان وفريتش كيبت بعدهم في هذه الامر؟ أنا أولا من الاستشراق توفر على هذه النقطة من منطلق مختلف تماما عن المنطلق اللي هنتكلم منه، هو توفر على هذه النقطة من منطلق تقسيم الأمة، من منطلق بس سابين الفرقة، من منطلق أن يعتقد كل منا أنه على الحق وحده وأن جميع الخلق غيره على الباطل. هذا مخالف 180 درجة لمنطلقنا، منطلقنا أن الإسلام عباءة ضمت هؤلاء جميعا ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا ذكرت كثيرا وسأذكر كثيرا حديث من أكل ذبيحتنا من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تكفر الله في ذمته، فمن هجنا في العمل. الأمر الثاني أنه اللي حصل دلوقتي مش استعادة للخلافات القديمة، ده اللي حصل دلوقتي إحياء من جانب طلاب المستشرقين وتلامذتهم وعملائهم ايضا، مش بس طلابهم وتلامذتهم عملائهم ايضا، احياء لهذه الفرق التي كانت اصلا تفرق المؤمنين لكي يضربوا هذه الامه. هم لقوا مفيش فايده، لا توجد طريقه لوأد الاسلام، توجد طريقه ممكن لضعفه شويه بس يرجع ثاني اقوى مما كان، طريقه لاخماد صوته شويه بس يلاقوا الناس ثانيه اسلمت وراحت الجوامع وعملت. احنا يعني كلكم تعرفون انه الفتنه التي أصابتنا في السنوات الثلاثين اللي فاتت كان سببها صورة نشرت في الصحف العالمية كلها للمسلمين بيأدوا صلاة عيد الأضحى في جامع مصطفى محمود، والإمام كان الشيخ محمد الغزالي. أنا ما لا أذيع سرا، هذه مسألة موثقة. صورة نشرت من أكثر من 32 سنة للمسلمين بيصلوا صلاة العيد في مصطفى محمود، في مصطفى محمود، وكان لسه وقتها ما فيش تقييد، التقييد جه بعد كده. فنشرت الصورة دول وهؤلاء الآلاف راجعين أو ساجدين، منظر يعني يظهرهم هو اللي باين. وكان عنوان المقال انه يكفي ان يقول لهم كلمه او يعني كلمه الامام يعني ستؤدي بهم الى ان يفعلوا ما يريد. طبعا هذا كلام غير صحيح لانه الامام بيخطب واحنا راينا انه كلامه غلط والثاني راي انه كلامه صح والثالث بيسع عقله والرابع مش... في اليمن قالوا لي امبارح انه امام مصري كان بيخطب فقام له واحد قال له انزل ولا اذبحك. الامام ارتبك ما عرفش يكمل بقيه الخطبه، وبعدين لما نزل جه يقرا الفاتحه قال له والله احد تخبط انت فهاجوا المصلين وبتاع. لما راحوا للسفاره يشتكوا الامام فالسفير جاب الامام قال له يا استاذ انت عملت ده؟ قال له الراجل طلع لي طلع لي نص الجنبيه كده لفوق وقال لي تنزل ولا اذبحك، عملت بيه كده. فانا قلت اذبحك بجد لانه ما عندهم قاعده ان دي ما تطلعش، طلعت لازم تذبح واحد يعني. فخاف الامام يعني انه يذبح فنزل مرتبك ما عرفش يصلي. فقصه ان الامام اذا قال كلمه اتبعه جميع المصلين غير صحيح، لكن هم استخدموها لكي يثيروا الفتنه بين حكومتنا وبين شعوبنا، بين جماعاتنا بعضها وبعض، بين المتشددين منا في التفكير وبين المتساهلين منا في الاداء، وبالتالي حصل اللي حصل ده. فاحنا حقنا نقف على بعد شديد من هؤلاء. طبعا انت مش محتاج ان انا اقول لك ان انا مش على منهج اي منهم لا في التقسيم ولا في النقل. هم نقلوا اراءنا في بعضنا البعض، يعني مثلا نقلوا اراء اهل السنه وبالذات مدرسه الاثر في المعتزله. بالذات مدرسه الاثر كلام احمد محمد والدورقي في المعتزله. ونقلوا كلام المعتزله في الخوارج، ونقلوا كلام الخوارج في الشيعه. فعملوا ايه؟ قالوا دول مسلمين بيقولوا على بعض كده. يبقى مفيش حاجه اسمها مسلمين. لكن احنا التزمنا من اول هذا الكلام العام الماضي ملتزمون حتى اليوم. ما فيش على فكره عباره انا قلتها النهارده او في اي محاضره اخرى الا ماخوذه من كتب اصحابها. انا ما نقلتش اي حاجه من حد كاتب عنهم، كل اللي نقلته من كتبهم والتزمت هذا انصافا انصافا لهم، لان انا ما احملش نفسي مسؤوليه اني اصف الناس بما ليس فيه. فهم زي ما قالوا عن نفسهم قلنا. والمحصله النهائيه التي بدانا بها وسننتهي اليها ان هذا الاسلام عباءه تضم هؤلاء جميعا. فلما نوصل لكده ان شاء الله تقر اعين المؤمنين وتزيل ابصار الهالكين والعياذ بالله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.